السلام عليكم. الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستثمرين الشرفا. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب الفضائل من صحيح مسلم، الكلام على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الانبياء وفضل الصحابه رضوان الله عليهم، وننتهز الفرصه لحديث اليوم نتكلم عن الصحابه، فناخذ اكثر من محاضره في الكلام على فضل الصحابه اجمالا والكلام على فضل الانصار، لان الكلام هنا في الحديث على فضل الانصار خاصه، ثم صراحه نزيد بعض المحاضرات على هؤلاء الروافض الخبثاء الذين يدينون الله بسب الصحابه وبلعن الصحابه، ويعني يرون ان هذا هو الدين الذي يقربهم من الله جل وعلا. هم افراق اليهود، هم افراق عبد الله بن سبا، واصلا الذي نفخ فيهم انهم يعني كانوا قد حقدوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ان فتح فارس كانت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واكمل ذلك عثمان بن عفان. فالحقد ملا قلوبهم هؤلاء عباد النار اصاله، فنفخ فيهم عبد الله بن سبا، فارادوا يعني التاثير على الاغرار الاغمار من العوام بتعظيم اهل البيت والكلام على خلافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، واخذ ذلك سلما من اجل سب الصحابه ولعن الصحابه وتكفير الصحابه. هؤلاء اضر على المسلمين من اليهود والنصارى، هؤلاء اضر على المسلمين من اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى الناس ياخذون منهم الحج، اما هؤلاء يعني يتسمون باسماء المسلمين ويلبسون ثياب المسلمين ويتنجحون وايضا يعني ينعمون باحكام اهل الاسلام لما اظهروه من الاسلام ظاهرا. فلذلك لابد من كشف عوار هؤلاء الخبثاء حتى لا يتعجب احد كيف يسفكون الدماء بلا رويه، يقتلون الناس بدم بارد ولا شيء عندهم ولا يحرك عندهم ساكنهم. لما يموت واحد منهم او يقتل يطلع هذا الخبيث الخبيث الشامي الرافضي هذا يقول هؤلاء شهداء ويتكلم على الاسى والحزن عليهم. فلا بد من كشف عوار هؤلاء الخبثاء الروافض الذين هم اعدى اعداء الدين. نبين ذلك كيف عقيده هؤلاء اهل السنه والجبريه صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هذا الحق انه قدح في النبي اصلا، القدح بالصحابه يصل به القدح الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن مسلم لا ابن مسلمة، عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهو من أصح الناس رواية عن مالك، من أصح الناس رواية للموطأ. قالوا في أنه كان قبل ذلك كان يشرب الخمر وكان فيه بعض الانحراف، فمرت فيه كوكبة من رجل عالم جليل وحوله بعض أهل العلم، فنظر فتعجب من ذلك، فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبة. قال وما شعبة؟ قالوا هذا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليس أو كفر، فقال من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ قال أحدث عن رسول الله. قال حدثني عن رسول الله. فقال نحي نفسك عنا فلا أحدثك. وجده مخمورا فأخرج السيف وأشهره أمامه وقال حدثني وإلا قتلتك. قال نعم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت. كان ممن ادرك من كلام النبوه ان لم تستحي فاصنع ما شئت. قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما قال ذلك سقط السيف من يده فذهب فتاب الى الله جل وعلا وبكى كثيرا، ثم ذهب يسال عن شعبه عن مجال شعبه فلم يستطع ان يصل اليه الى ان مات، فذهب إلى مالك وكان من أصح الناس رواية للموطأ روى له الجماعة. أبو محمد المدني من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عمرو بن يحيى بن عثمان أيضا من الثقات الأثبات من الرجال الصحيح روى له الجماعة. روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي وابن ماجه وكان من الثقات الأثبات من خيار التابعين. هو أبو حميد الساعدي المنذر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الأجلاء روى له الجماعة. طبعا هو أشهر الناس رواية لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغرقوها فغرقناها تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستبوك عليكم الليله سريحا شديده فلا يقم فيها احد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقالا. فهبت ريح شديده فقام رجل فحملته الريح حتى اسقته بجبل قد. وجاء رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه، واهدى له بغله بيضاء، فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدى له بردا. ثم اقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني مسرع، فمن جاء منكم فليسرع معي ومن جاء فليمكث. فخرجنا حتى اشرفنا على المدينه، فقال: هذه قاب وهذا احد، وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال: ان خير دور الانصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الاشهد، دار من النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل الأنصار على الأشراف. ثم دار بني عبد الأشهد، ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار غير. فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو بكر: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا؟ فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ جزاكم الله خيرا. هذا حديث عظيم بيننا أولا المعجزات من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة. قد يكون هذا بالقدرة، قد يعرف المرء هذا النساء الخبراتية الخبراء يعرفون ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قد تعلم ذلك ولا يعلمه، وهو ما علم ذلك إلا وحيا. فتكون هذه أيضا من الإخبارات بالغيب من علامات ودلالات النبوة، فقد أخبر بأمر غيبي وهو ستهب عليكم ريح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شديدة فلا يكون فيها أحد منكم، وما كان له بعيد فليشد عقاله حتى لا تذهب به الريح. فقام رجل فأخذته الريح، وهذا الذي هلك بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الشؤم، كل الشؤم في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتى لك إلا بخيري الدنيا والآخرة، خشي عليك وخاف عليك وقال لا يقوم أحد، فعصاه الرجل فقام فأخذته الريح فقد هلك. وكلما عصى المرء ربه جل وعلا بمعصية نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نبالي بأي الأودية قد هلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنه الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد حذر أيما تحذير من معصية النبي صلى الله عليه وسلم أو من مخالفة حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما هو خالف عن أمره وأصابه عذاب أليم قد أخذته فأهلكته هذه الريح. ثم بعد ذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى في سفرة وأسرع بأبي هو وأمي، ثم لما رجع إلى المدينة قال: هذه طابة، وهي تسمية للمدينة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم طابة، وهي طابة الطيبة، لأنها البلد التي آوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله جل في علاه ونصر شريعته ونصر دينه. لذلك بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أحد، قال: هذا أحد جبل نحبه ويحبنا. هذه أيضا فضيلة المدينة، فضيلة المدينة فيها جبل أحد، وجبل أحد من الفضل المكان، لأنه يحب النبي ويحب الصحابة. لما اهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة قال: اثبت أحد، كأنه يسمع، والله إنه لا يسمع وإنه لا يشعر وإنه لا يحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه جبل نحبه يحبنا. فقال اثبت احد ما عليك الا نبي او صديق او شهيد. وهذه ايضا فيها من دلالات النبوة انه العشرة من العشرة كثير منهم من الصفاء الاربعة كانوا على الجبل. فقال ما عليك الا نبي يقصد نفسه او صديق يقصد ابا بكر او شهيد عمر وعثمان وعلي رضوان الله على الجميع. فهذه ايضا فيها دلالة كما قلنا بان هذا الجبل يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة الكرام. فالجبل له ارادة وله ايضا يهوى ويحب وايضا يتكلم ويسبح وان كان الا يسبح الحمد ولكن لا تفقهون تسبح. وماذا سبق وبينا. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم بين دور الانصار وهذه خيرية. ولذلك لما قال له سعد بن عبادة جعلتنا من اخر دور الانصار قال أليس بحسبك أن تكون من الأخيار. وهذه هي فضيلة ليست بعدها فضيلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل بني النجار. فأولا تفضيل الصحابة وتفضيل بني النجار فيها مسألتان. المسألة الأولى هي تفضيل الصحابة. نبدأ الكلام على الصحابة حتى نأتي إلى المسألة الثانية سريعة لأنها أيضا تحتاج إلى تفصيل في مقام وحده. لكن مع ذلك نمر عليه مرور الكرام تأسيسا للمبتدئ وتذكيرا للمنتهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين دور الأنصار وابتدأ ببني النجار فيها مسألة عظيمة جدا قد ماتت في هذا الزمان والإنصاف عجيب. هذه المسألة العظيمة هي تفصيل أو تقديم من حق التقديم وتأخير من حق التأخير أو قل إنزال الناس منازلهم. إنزال الناس منازلهم هذه من أهم الأمور التي لابد يعني أن يسارع بها الإنسان. الله جل في علاه قد حذر من ضغط الحقوق وهو يقول ويل للمطففين ويل للمطففين. والله جل في علاه يبين أنه ينزل الناس منازلهم. الله جل في علاه قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. أرأيت كيف خاطب أبا بكر دونا عن الصحابة. الله جل وعلا يعرف أقدار الناس سبحانه الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو فهو الذي يمنع خلقه هذه الأقدار. قال الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. أولو المفسرون خاطبة يقولون أن المقصود بذلك هو من هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يخاطبه الله جل وعلا بصيغة الجمع لا سيما لأنه قد باع نفسه وأوقف نفسه وماله وأهله وداره لله ولنصرة الله ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ولنصرة دينه. لذلك فإن هذه المسألة من أعظم المسائل وهي مسألة إنزال الناس معرفة أقدار الناس وإنزال الناس منزلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر حدثت المشاد فاشتد أبو بكر على عمر بن الخطاب فاستسمح عمر فلم يسمح عمر فرجع يستعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تراجع عمر بن الخطاب فذهب إلى بيته فقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا. أهنا أبو بكر؟ قالوا لا. فعلم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب راجعا قافلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد سبقه أبو بكر ورفع ثوبه حتى ظهرت ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولما نظر إلى أبي بكر هذا وحي وفراغ وفطنة وذكاء أوتي جوامع الكلم فقال أما صاحبكم فقد غامض. ثم جاء أبو بكر فجلس إليه فاشتكى إليه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا حتى جاء عمر فتمعر وجه النبي. ينزل الناس منازلهم يعرف أصحاب القدر قدرهم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم نصرة لمثل أبي بكر رضي الله عنه فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى عمر بن الخطاب فعلم أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشتد على عمر بن الخطاب فجثى على ركبتيه وقال والله أنا أظلم يا رسول الله والله أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قال صدقت وقلتم كذبت. هذا لمن؟ لعمر الخطاب الذي هو الوزير الثاني من سلم. عمر الخطاب الذي قال فيه ابن مسعود كان إسلامه لنا عزة وفتحا ونصرا. هذا الذي جاء في حديث عن سلم أن الإسلام يأتي يوم القيامة فيأخذ ذلك عمر فيقول لله جل في علاه هذا أعزنا فيدخل به الجنة فيدخل الله جل وعلا. هذا عمر الذي قال فيه ابن سلم إهن يا عمر والذي نفسي بيده لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. ومع ذلك لأن المسألة عند أبي بكر أبو بكر كل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال منافحا عنه مدافعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ سد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. إنزال الناس منازلهم. وأيضا لما سمع عبد الرحمن بن عوف أو سمع خالد بن الوليد يشتد على عبد الرحمن بن عوف واحتد عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وخالد صاحب جليل خالد قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لقبه بإيش؟ قال فاستلم الراية ساعة سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، حتى قال ملك الروم: من أنت؟ أأنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ فقال لما قال له ذلك لمكانة خالد، ومع ذلك قال له سلم لما استدعى عبد الرحمن بن عوف في المحاورة، قال له: لا تسبوا أصحاب، مع أنه صح لكن هذه منازل الناس، لا تسبوا أصحاب، لا تسبوا أصحاب، عارف لهم السبق، لا تسبوا أصحاب، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مد لو أنفق مع أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. إنزال الناس من الجنة. ولذلك كان علماؤنا ليس ابن سعد، وهذا كما قلت لكم لابد من درس مستقل على هذا الباب، لكننا نذكر ليس ابن سعد، كان لما يروي الحديث عن يزيد بن ابي حبيب يقول: حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا وكبيرنا يزيد بن ابي حبيب. معرفه الناس، معرفه منازل الناس. الربيع كان يقول: والله ما كنت اشرب الماء امام الشافعي هيبه له. كان الامام مالك لما ينزل الى مجلس التحديث او التدريب يقول: ويجلسون الناس امامه وكان على رؤوسهم الطيب للامام مالك. انزال الناس منازلهم هذا امر عظيم جلل، والذين يبخسون ابصار الناس، اللي يمشي في الشوارع ملتزم عن يد شيخ من المشايخ، هو ملتزم على يديه اصالته، وكان له الفضل عليه، وكان يجلس تحت يديه يتعلم، يقول: الاخ الفلاني والاخ العلاني، ويتكلم عنه بهذه الطريقه ليصغر من شأنه. هو لا يفقه، هو لا يعامل الله جل في علاه، مغبون، لانه لما ينسب الناس للاخ الفلاني هيقول: هذا الصايع الفلاني، عليه هو عليه نفسه، لا جزاء وفاقا واجرا انطباقا، او هذا الرجل الضائع فلان. ليه؟ لانه لم ينزل الناس منازلهم، والله جل في علاه يقول: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انت ان بغضت لحقوق يبغض حقك. ويل للمطففين، ويل ثم ويل ثم ويل للمطففين، الا تعرف لسقط الرجل حقه؟ الا تعرف انك ما التزمت الا على يديه؟ اما تعرف انك ما عرفت الا به؟ فكيف تبحث حقه؟ وهذه مصيبه. النمرود ليس قريبا من الله جل في علاه، الجاحد بالفضل لا يكون قريبا من الله جل في علاه ابدا. من لم يشكر الناس لا يشكر رب الناس جل في علاه. ولذلك هذا قاله الانسان: فمعرفه اقدار الناس دين دين الله به، ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذا الله جل في علاه. ولذلك من سلم عندما دخل عليه ابي طالب، حديث في طريق سيوط طبعا طريق الخلفاء، وان كانوا سامح في بعض الاسانيد، دخل عليه ابن ابي طالب وجلس المسلم وبجانبه ويجد جنبه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه ابن ابي طالب ختم رسول الله، ابن عم رسول الله، علي بن ابي طالب السيف البصار الذي نصر به دين الله جل وعلا ونصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن ابي طالب يدخل فلم يجد مكانا، فافتح له ابو بكر مكانا وقال: ها هنا، يجعله ختم النبي ابن عم النبي بجانب النبي، افتح له المجال، مع ان ابا بكر احق بالمكان منه، وابو بكر بالاجماع افضل من علي، بل هو علي بن ابي طالب الذي خطب في الكوفه، الذين يكذبون على علي، خطب في الكوفه وقال: من قدمني على ابي بكر جلدته جد المفتري او حد المفتري، لانه قال: افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر الصديق ثم عمر ثم الله اعلم. هذا صريحا عن علي بن ابي طالب. فقال ابو بكر: ها هنا يا ابا الحسن، ويكنيه احتراما وتوقيرا، مع انه اصغر منه في السن، لكن هو يعرف قدره، معرفه اقدار الناس دين دين الله به. فقال: ها هنا يا ابا الحسن. فجلس ابو علي بن ابي طالب، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لابي بكر مقرا: يا ابا بكر، لا يعرفه لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل. لذلك ابن تيميه يعني اشتد نكيره على ابن حزم وعلى غيره من الذين لم يعرفوا اقدار العلماء. ابن حزم كان يقول على الترمذي، تعرفون الترمذي، كل الترمذي من انجب نجباء تلاميذ الامام البخاري، الامام الترمذي صعقه بحفظ الامام الترمذي، قال عنه ابن حزم المجهول. فابن حزم يقول: نادى ابن حزم على نفسه بالجهاله عندما قال على الترمذي انه مجهول. ولذلك ابن تيميه يقول: نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لاهل الفضل فضلهم. لذلك انت ترى النبي الامين الصدوق الصادق المصدوق هو الذي يبين فضل الانصار، ويقول: خير بيت او خير سور الانصار بني النجار. هذا يجرنا الى ان نبين اجمالا فضل الصحابه، ثم بعد ذلك الكلام على فضل الانصار، ثم بعد ذلك الكلام على الروافض الخبثاء عليهم من الله تآبيب اللعن، لانهم قد يقدحون في نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يقدحون في صحابه، يقدحون في الذين يحملون دين الله جل في علاه، وما جاءنا به الا على اكتاف هؤلاء، كفروهم جميعا الا 6 أو 7 أو إلا 18 كالمعتزله، كفروهم جميعا ولعنوا الصحابه ويدينون الله بالايه؟ بلعن الجبت والطاغوت ويقولون عمر وابو بكر رضوان الله عليهم. عامه فهذه مساله لابد ان نقف معها طويلا، لا سيما ان من الروافض طاغيه الشام هو من الروافض ايضا. ترى ماذا لما تحكم في اهل السنه والجماعه ماذا يفعلون؟ يقتلونهم دينا، يقتلونهم جميعا بدم بارد. اللهم اهلكوا، اللهم اهلكوا، اللهم اهلكوا، اللهم عجل بالهلكه له يا رب العالمين. فالغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الصحابه الكرام. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. واول الناس دخولا في هذه الايه العظيمه التي تشرف هذه الامه على جميع الامم، لانها الامه الشهيده على الامم جميعا ياتي يوم القيامه، نوح وابراهيم وعيسى وموسى. يقول لنوح: ابلغت؟ فيقول: نعم. فياتي الى قومه فينكرون: لا، ما بلغنا من شيء. فيقول: من يشهد لك؟ يقول: اصحاب محمد، او يقول: امه محمد، فتشهد. فيقول: ما كيف عرفتم ذلك؟ يقولون: لان الاسلام قد بلغنا ذلك. فهذه فضيله ليست بعدها فضيله، اول الناس دخولا في هذه الفضيله هم صحابه رسول الله. كذلك جعلناكم امه وسطا، والوسط خيار عدود. وايضا قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم، هذا الخطاب لمن؟ لصحابة رسول الله. وأيضا أول الناس دخولا في ذلك هم صحابة رسول الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تخير وتفضيل على جميع الناس على الإطلاق. هذا في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أصالة، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا، ليست مشروطة للصحابة، ليست مشروطة، بل على الإطلاق هم خير الناس على الإطلاق، ولكنها مشروطة لمن جاء بعدهم. قال: كنتم خير امتي اخرجت للناس. ايه ايه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ طب ما الدليل على ان الصحابه لا يدخل فيهم هذه الشروط والخصوصيه؟ لان عمر الخطاب قال: ايها الناس، انتم الامه الخيريه لو فعلتم ما شرط الله تعالى، لو اتيتم بالشرط الذي في الايه: كنتم خير امتي اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الى اخر الايات. ليش الصحابه لا يدخلون في الشرط؟ لا مش كده، في دليل ظاهر، لانهم قد اتوا بالامر عن المنكر، لان الله قد زكاهم من فوق سبع سماوات. قال: والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلا. يبقى من جاء بعدهم نقول: ان توفر فيكم الشرط الشرطان فاننا نقول انكم الخيريه، الخيريه انيطت بهذه الشروط. لكن هذا متوسط الصحابه، الله جل وعلا اغنانا الله على المبحث هل توفر فيهم هذه الشروط ام لا، لان الله زكاهم من فوق سبع سماوات. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وايضا قال الله جل وعلا عن الصحابه الكرام: للذين استجابوا لربهم من بعد ما اصابهم القرح، الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. هذا من اروع التفضيل لهؤلاء الصحابة الاخيار الكرام. يقول الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، يعني الجرح الشديد. وهذا في حمراء الاسد، غزوة حمراء الاسد، بعدما حدثت الفجيعة الكبرى في غزوة احد بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني بلغت الاسماع على ان ابا سفيان قد جهز الجيوش من اجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. قال: لا يخرج معي الا ما كان قد قاتل في غزوه. وهم على جرحاتهم قاموا الى المسلم مهرولين مسرعين مستجيبين لربهم ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر صدمه دحاهم الله تعالى بقران يتلى الى يوم القيامه، دلالة على فضل هؤلاء الأخيار الأبرار من الأنصار، من المهاجرين والأنصار، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهم الذين أحسنوا واتقوا، لأن هذا ليس بالتقييد، بل هم جميعا أحسنوا واتقوا، حتى الذين فروا منهم. قال الله جل وعلا: ولقد عفى الله عنهم. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وبين الله تعالى أنه قد عفى عنهم سبحانه جل في علاه. قال: الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم، هنا علامه اخرى للتفضيل، الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ايش قالوا؟ فزادهم ايمانا، لانهم لا يثقون الا بالله جل في علاه، وعقيدتهم التي ربطوا قلوبهم عليها بان الله ناصر رسوله، وان الله ناصرهم، وان الله جل في علاه غالب على امره. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون. فكان الخوف من الله فقط. هكذا نرى بان قمه العقيده وقمه التوكل وقمه اليقين في الله جل في علاه قد توفر في هؤلاء. لذلك استحقوا التسبيح من فوق سبع سماوات، حتى قال الله تعالى في سوره الاحزاب: وقال عن المؤمنين عندما التف حولهم الأحزاب وأحاطوا بهم أحاط صور الناس ماذا قالوا؟ قالوا هذا. أما المنافقون ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما هؤلاء فماذا قالوا؟ في التزكية بضدها تتبين الأشياء. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبديل وثبتوا. ولذلك قال الله تعالى مزكيا إياهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أما بدلوا تبديلا سبحانه وتعالى ولا زكاهم من فوق السبع كما واجب. أيضا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يعني جعل الذين اتبعوهم بإحسان يزكون. أما هؤلاء الذين سارعوا بالخيرات فهؤلاء الذين زكاهم الله جل وعلا. أيضا قال الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهذا من رضوان الله جل وعلا. رضي الله عليهم فلا تخفى عليهم بعد ذلك أبدا. وهذا من الأدلة العظيمة في الرد على الشيعة هؤلاء الروافض الخبثاء الذين سبوا الصحابة الذين يكفرون الصحابة. كيف ذلك؟ لأنهم بحق سنبين لأن هذا كفر بحق يردون على الله قوله ويكذبون الله. لأن الله قال لقد رضي عن إيش؟ عن المؤمنين. وهذا الكلام ينسخ لو كانوا ارتدوا كما قالوا. هل يقول الله جل وعلا عنهم قد رضي عنهم؟ يعني الله ما كان يعلم ان هم سيرتدوا فيقول رضي الله عن المؤمنين؟ هذه مساله عظيمه جدا في الرد الصريح على هؤلاء الملاعين الذين يسبون الصحابه. لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. فانظر هنا دارت المساله ايضا على قلوبهم النقيه. قال فعلم ما في قلوبهم يدل كذلك على ان الصحابه هم افضل الناس قلوبا او انقى الناس قلبا من الناس. قال ابن مسعود قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها وخيرها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وقال ثم نظر في قلوب العباد فوجد اصفاها وانقاها او قال خيرها قلب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في حتى الصحابه المثل مضروب في التوراه ليعلم هؤلاء. لذلك انت ترى اليهود الان ايش يقولون؟ يقولون لا نصر علينا الا اذا عاد الامر على ما كان عليه الا ما عاد الامر على. وهذا سيعود ان شاء الله باذن الله سيعود. والمهدي لن يبايعوا الا من كانوا على امثال هؤلاء. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. وهذه الامه امه ولاده وامه الخير فيها كثير. قد قال ان سلم امتي كالمطر لا يدر الخير في اولها ام في اخره. فهذه الامه ولاده بفضل الله تعالى. وستعود هذه الامه وستتقدم وستنتصر وراياتها تكون فوق الرايات باثرها. بشر هذه الامه بالسنه والرفعه الى يوم القيامه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هذه هي الامه. ونسال الله ان نكون من هؤلاء الذين يرفعهم الله جل وعلا نصره لدين الله جل وعلا. وان يجعلنا ممن يستعملهم لدينه ولا يستبدلهم بحال من الاحوال. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. محمد رسول الله هؤلاء الافاضل والذين معهم هم الاخيار الابرار الذين فضلهم الله جل في علاه. وايضا قد زكاهم الله تزكيه عاليه جدا راقيه ثانيه عندما قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وابنائهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يزكيهم الله. اين التزكيه هنا؟ سرعه الاخلاص يبتغون فضلا اخلاص. وهذا الاخلاص عديد. تنظر الله جل وعلا كشف عن قلوبهم فبين لهم هذا الفضل العظيم اخلاص. فكيف يكون قد ارتدوا ايها الملاعي هؤلاء الفتقه الفجره الذين يسبون الصحابه الكرام. الله جل وعلا يزكيهم باخلاصهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله جل في علاه قال وختم هذه الايه بانهم ان وصفهم بايه؟ هؤلاء هم الصادقون. ثم مع ذلك الانصار والذين تبرأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر والذين تبرأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يدينون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. ايش قال فيهم في وصفهم؟ اولئك هم المفلحون. هكذا. هذه تزكية عالية جدا من الله جل في علاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السنة فكثير إجمالا في جميع الصحابة. قال الإنسان لا تسب أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مستوحا ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وإن عمران بن حصين رضي الله عنه قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية قال الإنسان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال تغدون او يغدو فئام الناس فيقال لهم افيكم من صحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح له بالفتح فقط لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال افيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح له الى ثلاثه او قيل الى اربعه وصحيح انها الى ثلاث كما قال سنة قال الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهذا سياتي تفصيل ان شاء الله بالكلام على هؤلاء الخبثاء الرافضة الذين يعني ندعو الله ان يلعنهم الله ارضا وسماء او يهديهم الله جل في علاه والا فليلعنهم الله جل في علاه على لعنهم وشرفهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفهم لدماء المسلمين بدم بارد وشرفهم المسلمين بدم بارد. الغرض المقصود عائشة قالت امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوه. امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوه. طبعا السب واللعن على ابي بكر وعمر كالمطر عندهم. هم يدينون الله بانهم لا يتقربون الا بمثل هذا السب. افضل عندهم سب ابي بكر وعمر افضل من التسبيح. افضل من التسبيح عندهم. فيهم يدينون الله بهذا. هذا دين بالله عليكم. فعائشة قالت امروا بالاستغفار لاصحاب محمد فسبوهم. وكذلك قال معاوية رضي الله عنه وارضاه قال استغفروا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله أناسا بالاستغفار لهم فتبوه. أمر أناسا بالاستغفار لهم فتبوه. والله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي ولا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال ابن عمر لا تسبوا أصحاب محمد فإن فلمقام أحدهم ساعة من النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل احدكم عمره. قال ابن عمر رضي الله عنه والله لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلمقام احدهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير. قال من خير من عمل احدكم عمره. ولذلك قال علماء هنا في التخيير بين عمر بن عبد العزيز وبين معاويه هم قالوا ان عمر افضل على ان عمر في زمان عمر العدل. بل انا اقول العدل في زمان معاويه كان اضعف العدل الذي كان في زمان عمر. لكن ليش الناس تتغنى بعدل عمر بن عبد العزيز ويقولون هذا عدل عمر الخطاب وان الذئب حرس الغنم؟ ليه؟ لانه كان ايش بعد معاويه حدثت السنين او جاءت السنون الايش العجاز. العجاز انتشر فيها الرزق وبعد الكل حدث. ثم جاء عمر بن عبد العزيز ينشر العدل فظهر العدل جدا بظهور ايش الفجور والفسق والظلم. لذلك بها تتبين الاشياء. نقول يوم واحد او ليلة واحدة جلس فيها معاوية يؤمل النظر في وجه رسول الله ويكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز واهل بيته باسره. انت لا يصح ان يقول الانسان ويقول ان عمر بن عبد العزيز افضل من معاوية. هذا خبط عشواء. هذا لغط. هذا خطأ فاحش. هذا جهل مركب. واما قول ابن عبد البر قد يأتي في زمان التابعين احد افضل من احد الصحابة. هذا خطأ بين يرد عليه. وان الاجماع قد انعقد على ان الصحابه هم افضل جيل عرفته البشريه وان الصحابه هم خير الناس على الاطلاق. ولا يصح ان يقال انه سياتي من بعد الصحابه احد افضل من الصحابه. ابدا لا يبلغ شأن هؤلاء أحد. فقط لو لم تكن لهم فضيله الا فضيله النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفاهم ذلك. لذلك نقول بان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم افضل الناس او افضل البشر على الاطلاق. فان الله جل وعلا قد اختارهم وهم اعمق الناس علما ابر الناس وهم ابر الناس قلبا وهم افضل الناس عملا وهم اجهد الناس في الدنيا واسرع الناس الى الطاعه واسرع الناس خيئه وتوبه واوبه من معصيه. لا نعتقد فيهم العصمه لكننا نقول هم خير الناس على الاطلاق وافضل صحبه صحابه نبي هذه الصحبه لا سيما وان فيهم هذا الصديق العظيم الذي بين للسلام انه ما طلعت الشمس على ولا غربت على خير من ابي بكر بعد الانبياء والمرسلين. فهذا بالنسبه لفضل الصحابه اجمالا. فضل الانصار لان الانسان في الحديث فضل الانصار قال خير دور الانصار دار بني النجار. فضل الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان. ما هو آل البيت ممدودة، يعني ممكن أدعو لك أنني من آل البيت وأتقى من آل البيت. ما هو الصعيد ثلاث أرباعهم الآن النسب موجود. آل البيت هم من نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب من آل البيت، العباس من آل البيت. اه طبعا. ومن ياتي بعدهم بقى النسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا النسب الشريف الاشراف. طيب اقول اما بالنسبه لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار، قال فيهم الله تعالى ايضا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. ففضل الانصار كثير جدا، فضل الانصار عميم، فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما انهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واروع ما تضربه مثلا في ذلك يوم بدر، ان السلام كان يقول ايها القوم اشيروا علي، وكان يريد بذلك كلام من الانصار، لانهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا رسول الله على الحمايه في المدينه لا خارج المدينه. ومع ذلك يعني ظهر منهم ما ظهر، الذي استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم مما راى من كلام سعد بن معاذ كما سياتي. اما الاحاديث الاخيره، قال انس بن مالك، وهذا حديث متفق عليه من البخاري ومسلم، قال عن انس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار. هؤلاء المنافقون الذين يصفون صحابه رسول الله، قلنا لهم بسبكم لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت علامه النفاق، فقد علمنا انكم من المنافقين ولا كرامه لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ايه الايمان، علامه الايمان حب الانصار، ايه النفاق بغض الانصار. هذه فضيله للانصار ولما صنع الانصار لدين الله جل في علاه، فقد اوقفوا دينهم، فقد اوقفوا مالهم واولادهم واهلهم، واوقفوا انفسهم لله جل في علاه، باعوها رخيصه لنصر دين الله جل في علاه، لذلك رفعهم الله رفعه عظيمه. يقول البراء بن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الانصار: لا يحبهم الا مؤمن. قال: لا يحبكم الا مؤمن، ولا يبغضكم الا منافق. من احبهم احبه الله، ومن ابغضهم ابغضه الله. انظر اخي الكريم، هذه دلالات تشير اليك الى هؤلاء الروافض الذين يسبون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احب الانصار فقد احبه الله، ومن ابغض الانصار. طب وفي اكثر ممن يسب الانصار، في اكثر ممن يكفر الانصار. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احبهم احبه الله، ومن ابغضهم فقد أبغضه الله. وإذا أحب الله عبدا أنجاه، وإذا أحب الله جل وعلا عبدا حفظه وشدده ووفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. حفظه الله جل وعلا. وإن أبغضه الله تردى في هوة سحيقة هالكا، ولا يهلك على الله إلا هالك. ايضا وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. ايضا عن انس رضي الله عنه وارضاه في الروايه التي ايضا اخرجها الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء الانصار. انظر هذه الدعوه من رجل مستجاب الدعوه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يرد دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يستجيب له، فهو يدعو للانصار. وهذه دلاله على فضيله الانصار. يقول: اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. دلاله لمحبه المسلم لهؤلاء الاخيار الابرار الذين كما قلنا باعوا انفسهم حقا لله جل في علاه. ارايت كيف نافحوا عن رسول الله؟ ارايت كيف قاموا عشره في غزوه احد، كل يقتل في سبيل الله يكون رفيقا للسلام. لما احاط المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من يدفع القوم عنا وهو رفيق في الجنه؟ فقام طلحه بن عبيد الله من المهاجرين، قال: اجلس. فقام رجل من الانصار فقتل، فقام الاخر من الانصار فقتل، فقام الثالث من الانصار فقتل، فقام الرابع من الانصار فقتل، الى ان بقيت بهم جميعا قتلوا فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باعوا انفسهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدوا للسلام بانفسهم ودمائهم، لذلك هم رفقاء للسلام في الجنه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد اثرهم على الجميع عندما قال: يذهب الناس باللبن والشاة والابل وانتم تذهبون برسول الله، الا ترضون بذلك؟ قالوا: رضينا بالله ربا وبرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كما سياتي. وعن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: يوم الخندق، يوم الاحزاب، عندما احاطوا بالمدينه في احاطه السواد والمعصم واستحكمت الخضه وارادوا استئصال كافه المسلمين المؤمنين، قال سلمان: انا كنا اذا حصرنا ايش؟ خندقنا. فكان السلام لما صنع الخندق فكان السلام يحفر معه، وهذه كانت البشارة الكبرى لهم وللمهاجرين. عندما قام يعني عندما كانت كدية قامت كدية أمام ما استطاعوا تحريكها، فقام السلام فأخذ الماء فضربها، فلما ضربها قال الله أكبر قد أتيت إيه أو أعطيت الكنزين مفاتيح الأرض بأسرها، أتيها السلام في ذلك وبشرهم بهذا. والمنافقون يسمعون هذه البشارة فيتعجبون، يقولون محمد يبشرنا بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته منفردا، فهم لا يصدقون في رسول الله. وأما المهاجرون يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لذلك انتصر انتصارا عظيما في الأحزاب كيف وصفهم الله جل وعلا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين الإيش القتال. لما تكلم على الذين نصروهم إيش قال الله تعالى من سيطين؟ قال وورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. فهذه دلالة واضحة جدا عن الله غالب على أمره سبحانه وجل في علاه. فالغرض المقصود بشره من السلام بكنوز كسرى وقيصر عندما يعني كانوا يحفرون الخندق. وكان يقول السلام رجزا، كان يقول ذلك عن عبد الله بن رواحة، يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون الأنصار يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. انظر هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله حقا وصدقا، هكذا تفضيل الله لهؤلاء. نعم والله إن سألت ولم هؤلاء رفقاء الإنسان في الجنة أقول أنهم جاهدوا في الدنيا وطلبوا الآخرة، أقول أنهم نصروا الله ورسوله، ومن نصر الله نصره الله وجل هؤلاء ورفعه رفعة سامية. قالوا نحن الذين بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فكان السلام يرد عليهم مرزا أيضا. وماذا يقول؟ ما كان السلام يتكلم بالشعر ولا يعلم الشعر، لكن كان يقول تقليدا لعبد الله بن رواحة ولغيره، يقول اللهم لا عيش، اللهم اجعلنا بقلوب هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجعل قلوبنا كقلوب هؤلاء يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله إلا الله في هذه الساعة المباركة، في هذا الشهر المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذا المجلس المبارك، اللهم اجعل قلوبنا كقلوب هؤلاء يا رب العالمين، واجعلنا جميعا شهداء في سبيلك نصرة لهذا الدين، اللهم ارزقنا قلوبا كقلوب هؤلاء، اللهم ارزقنا قلوبا كقلوب هؤلاء، اللهم انتصر على طغية الشام يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم جعلنا في هذه الدنيا، اللهم اجعلها في أيدينا واجعلها في قلوبنا أبدا، فإنها فتاكة تفترس وتهلك من أحبها. قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للمهاجرين للأنصار والمهاجرين، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، على الرجل الذي كان يرد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا على تفضيل الله للأنصار. أيضا من فضل الأنصار قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، وهذه لها قصة عظيمة جدا في غزوة حنين كما سنبين. قال لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن الناس وأخذوا واديا وشعبا وسلكت الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وهذه من تفضيل الله للأنصار. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يأوي إلى الأنصار ويقول لو سلك الناس بما فيهم المهاجرون، وانظر ولو سلك الناس عموم يعني بما فيهم من من هو أفضل الأنصار المهاجرون، قال لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. لا غر ولا عجب أن مثلا فر منه الفرون لما رسقوهم بالنبل في غزة حنين وكانوا رماة حقا، ففروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم كالأسد المغوار على فرسه يقول أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما نادى على من في ساحة الوغى، وعندما خلى فر الناس من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، نادى على من؟ والله هذا أمر يعني تبكي العين من أجله والقلب يبكي دما أيضا من أجله. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجميع وقال يا للأنصار، لما صار وحيدا في ساحة الوغى وحيدا فريدا شجاعا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، قال يا للأنصار. قالوا لبيك رسول الله، يحنون على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسرعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالأم التي تحن على طفلها. جاءوا جميعا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم يرجونه بأرواحهم وما يملكون. فقال يا للأنصار يا للأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ينادي وهم يقولون يا لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا وسلك الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعب الانصار، لمحبه الانصار في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لمكانه الانصار في مكان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من اهتز عرش الرحمن فرحا بقدومه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، كما سياتي ايضا من فضل الانصار ان النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث ابو هريره الذي في الصحيح قال الانصار عيبتي، الانصار عيبتي التي اويت اليها تقبلوا من محسنهم قال واعفوا عن مسيئهم. بل في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار كرثي وعيبتي، الانصار كرثي وعيبتي، وان الناس تاثرون ويقولون الانصار تقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي الروايه الاخرى تفسر ما قال سلم الانصار كرثي وعيبتي يعني داخله الامر، داخله الانسان، البطانه الداخليه للانسان هم الانصار، يبين ان هؤلاء هم خاصه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناس شعار، الناس دثار، قال الناس دثار اللي هو الثياب كالقميص والوسط، الناس دثار والانصار شعار، الشعار اللي هو ما يلتصق بالجسد، الثوب التحتي الذي يلتصق بالجسد. فانظر كيف كانه يقول التصقت الانصار بقلبي هكذا، يقول الناس شعار والانصار دثار، هذا لفضل الانصار، لفضل الانصار. وطبعا القصه المعروفه الاثنين فضل الانصار عندما كانت غزوة حنين لما انتصر عليهم بعدما قال يا للانصار فقال لبيك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع من بعض صغار الانصار انه فرق الابل والغنم والغنائم في اهل مكه الذين هم من مسلمه الفتح الذين تاخر اسلامهم فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصغار من الانصار فقال ما زالت سيوفنا تقتل من دمائهم ويعطيهم رجل، نظر الى قومي فاعطاهم. فلما كان سلم وجاءت المقاله من سلم لا استدعى سعد بن عباده، قال ما يقول القوم؟ قال قد قال رسول الله. قال ما تقول انت؟ قال انا من قومي. استحيا وتادب الا يقول انني قلت ذلك، لكن قال ايش؟ انا من القوم، يعني ما قاله القوم انا اقول مثل ما قال القوم. قال اذا اجمع لي الانصار. فجمع، قال ولا تدخل معكم احد. فدخلوا جميعا تحت القبه، فدخلوا جميعا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيكم من ليس منكم؟ قالوا ما فينا الا ابن اختنا. فقال ابن اخت القوم منهم، ابن اخت القوم منهم. فجلسوا جميعا ثم قال ما يعني ما قولكم في حديث قد بلغني عنكم؟ فقال الكبراء منهم والله هؤلاء من الصغار منا يا رسول الله. فقال اما كنتم ضلالا فهداكم الله بي؟ فبكوا. قال اما كنتم كذا فكنتم اعداء فألف الله قلوبكم بي؟ قالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. نعم كنا ضلالا والله أعدانا بك، وكنا أعداء والله ألف بيننا بك. وهو كل ما يقول للسلم شيئا إلا هم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله. يا للروعة، ما أروع ما كان هذا الموقف. ثم قال لما لا تردون عليه؟ ما الذي يمنعكم من الرد؟ قولوا جئتنا شريدا وحيدا فريدا فآويناه ونصرناه. فبكوا جميعا وقالوا الله ورسوله أمن. وما قالوا ذلك والله إنا نحبهم في الله، والله إنا نشهد ربنا جل في علاه أننا نحب الأنصار في الله ونحب المهاجرين في الله ونحب الصلحاء في الله، اللهم إنا نشهدك على حب هؤلاء في الله. فقالوا الله ورسوله أمن. قال قولوا جئتنا شريدا وحيدا فريدا فآويناه فنصرناه. فقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإبل واللبن وتذهبون أنتم برسول الله؟ قالوا رضينا برسول الله، رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. لذلك قال لو سلك الناس واديا شعبا وسلك الأنصار شعبا واديا لسلكت شعب الأنصار وادي الأنصار. ثم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس شعار، الناس دثار والأنصار شعار. هذا من الفضل العظيم للأنصار. يبقى لنا أن نبين فضل أحد الأنصار، هذا إجمالا أحد الأنصار، نقف عنده ونبتدئ بسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يكون غدا لأنه سيد القوم حقا، لأن الله نصر الدين بمثل هذا الرجل اللبيب الأريب الفاطن الزكي الذي أسلم فأسلم القوم بعده، الذي لما مات قال أن السلم إن عرش الرحمن قد اهتز لقدوم سعد بن معاذ، والملائكة كانت تحف وتحمل سرير سعد بن معاذ رضي الله عنه. غدا ان شاء الله نبين ذلك.